قالوا لئن يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم القالين رب نجني وأهلي مما يعملون. رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجينا وله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب لك المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجري نجزي إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. وزنوا بالقسطاس المستقيم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تحزنوا في أرض المفسدين. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. واتقوا الذي خلقكم واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إننا أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. فأسقط علينا كسفا من السماء كنت من الصادقين. قال ربي أعلم مما تعملون. قال ربي أعلم بما تعملون. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب من الله إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك له العزيز الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عظيم مبين. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عظيم مبين. وإنه لفي زبر الأولين. وإنه لفي زبر الأولين. وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية يعلمه علماء بني إسرائيل. ولو نزلناه على بعض الأجمعين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المسلمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا نحن منظرون. فبعذابنا يستهزئون. أفرأيت إن متعناهم سنين. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى. وما كنا ظالمين. وما تنزل في سرافين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. وما تنزل في شياطين وما تنزل في شياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فلا تدعوا مع الله إلهنا آخر وتكون من المعذبين. فلا تدعوا مع الله إلهنا آخر وتكون من المعذبين. وأنزل عشيرتك الأقربين. أخرج جناك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. فتوكل على العزيز الرحيم.

فهدي مرشدة إليه بهديتي فراضية بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم أنتم بهديتكم فرحون. ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا خير لهم بها لنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم بمقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك ضعفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أو أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر تهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل هكذا عرشك قال كأنه هو وأوتينا من قبلها كنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصح. فلما رأت حسبة رجة وكذب الأنصار قيلها قال إنه صرح ممرض بقوارير. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا نعبد الله فإذا فريقان يختصمون. أنعبد الله فإذا فريقان يختصمون. قال يا قوم يستعجلون بالسيئة قبل حسنة ولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا طيرنا بك بمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا دونك به وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم أقوام أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وهزينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا قال لقومه أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون.